صورة مشهورة جدا اسمها أو أسميها السكر الروحي. ما هو السكر الروحي؟ الغرق في كل أنواع الملهيات والمنسيات ومغيبات العقل، مشاهدات أفلام، مسلسلات، إدمان روايات، أي نوع من صور الإدمان. في البداية يخلق عندك شعورا بأنك منعزل في جنتك الأرضية. أنا قاعد مبسوط وعمال أتفرج وفرجة ورا فرجة، رواية ورا رواية، قصة ورا قصة، ثم بعد ذلك حتى إذا سئمت، يعني حتى لو مللت، لا تستطيع الخروج خارج هذه الدوامة. ليه؟ لأنك تعودت. كذلك كافة أنواع السكر والإدمان حتى حين تسأمها صارت عادة.